بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال: باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ وقول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. طبعا هذه الآية من الآيات التي تذكر بمنة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلينا: سنقرئك فلا تنسى. وفيه إلماح أن الإنسان حينما يوفق لقراءة العلم فهذا من منة الله عليه، وكذلك عدم النسيان، فإن الله قد حفظ الوحي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغه إلينا، ولذلك من اتباع سنته أن الإنسان يحفظ الوحي حتى يبلغه للآخرين. وهذه الآية في سورة الأعلى كالآية التي في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ثم قال البخاري: حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أي سمع صوت رجل يقرأ في المسجد، فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. طب هنا دعا بي يرحمه الله للحي، والقاعدة عند العراقيين تقول الرحمة تنفع للحي والميت، وهذا الحديث الثاني الذي يمر علينا الدعاء بالرحمة، لما قال عن عامر بن نفع قال: يرحمه الله. فإذا هذان حديثان بالدعاء بالرحمة يقال رحمه الله، فهذا أمر مشروع جدا. وأيضا في الأموات الإنسان لما يدعو بالرحمة، إذا مع دعوته بالرحمة استذكر هذا المعنى وهو متابعة السنة النبوية، يعظم أجر الإنسان. ثم قال: حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام قال: أسقطتهن، أي بالنسيان، من سورة كذا. يقول: تابعه علي بن مسهر، أي تابع محمد بن عبيد، وعبدة عن هشام، باعتبار أن محمد بن عبيد يرويه عن عيسى عن هشام. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل، فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. طبعا هذا لا يتنافى مع قوله سنقرئك فلا تنسى، فربنا لم ينسيه عن طريق هذا الصحابي. وهذا فيه ملمح على أن ما يصيبك من خير عن طريق الآخرين فهو من تدبير الله إليك، فيبقى الحمد والشكر لله. وذلك لما أرادت أم رومان من عائشة أن تقوم إلى النبي فتحمده، فهي حمدت الله باعتبار أن الخير عن طريق البشر هو أصله من عند الله تعالى. وهذا يدلنا على أن الإنسان حينما يقرأ الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة، وأن هذه الكلمة هي من أعظم الكلمات التي تقولها البشرية الحمد لله رب العالمين، ففي ذلك ملمح عظيم الإنعام. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان وفي الثوري. طبعا هذا أبو نعيم الفضل ابن دكين توفي عام 1100 و200، وسفيان توفي عام 61 و100، عن منصور وابن المعتمر توفي عام 32 و100، عن أبي وائل وشقيق بن سلمة في عام 82، عن عبد الله بن مسعود في عام 32، وبين وفاة منصور وأبي وائل 50 عاما، وبين وفاة أبي وائل وابن مسعود أيضا 50 عاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأحدكم الاستفهام يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسية. يعني لا تقول نسيت، لما تقول نسيت كأنك زهدت فيها، قل نسيت، أو نسيت. باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا. البخاري أحيانا يبوب، وفي مسائل قد حصل فيها خلاف حتى يقضي بالخلاف، يعني بعضهم قال لا يجوز أن نقول سورة البقرة، قال يجب أن نقول السورة التي تذكر فيها البقرة، هكذا بعضهم أراد. فهو قال باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة، فهو يرجح هذا ويبوب له يدل على اختياره ويسوق الأدلة على هذا. ثم قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم، وهذا حفص بن غياث الذي مر عندنا اليوم أنه امتحن أحد أهل الحديث ولقنه فتلقن ثم فضحه. قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة. شوف هاي وجه الترجمة، سورة البقرة، من قرأ بهما في ليلة كفتاه، أي كفتاه من جميع الشرور، لأن هاتين الآيتين تضمان ملخص السورة فيما يتعلق بأمر العقيدة، وأن العقيدة سميت عقيدة لأنه شيء يعقد الإنسان نياط القلب فيه عليه، والعقيدة ليست فقط ادعاء، إنما العقيدة هو قول وعمل. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة عن حديث المسور بن مخرم وعبد الرحمن بن عبد القاري، هذه نسبة إلى قار وهي بطل من خزيمة، لا نقول عبد القاري، نقول عبد بالقطع القاري، هذه نسبة إلى قار، أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان وهو موضع الترجمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمتعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره أي أواتبه، فكدت أساوره في الصلاة نعم وأقاتله نعم، فانتظرته حتى سلم فلببته، يعني جمع ثوبيه عليه هكذا حتى يأخذه أخذا شديدا، فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له لام التأكيد هو نعم مبتدأ أقرأني هذه السورة التي سمعتك، فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وإنك أقرأتني سورة الفرقان، فقال يا هشام اقرأها، فقرأها القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأتها التي أقرأنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه، وذلك يعني ينبغي أن لا يختلف عن القرآن، بعض الناس تبالغ يعني حتى وصل بهم حد بعضهم يتكلم في قراءة الحصري، نعم، فهذه الأحاديث تدل على أن هذه الحروف جاءت للسعة وليس للتضييق. نعم. حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مستر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل، صراحة باعتبار أن بيوتهم بالليل كانت يعني كثيرا ما يقرأ فيها القرآن، ويدل على بساطة البيوت أنها بيوت مبنية على البساطة بحيث أن الصوت يخرج. سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. باب الترتيل في القراءة، والترتيل أي التبيين للحروف والإشباع للحركات، وأن الإنسان يأتي بالحرف من مخرجه صافيا، وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فرقناه أي فصلناه وفصلناه، وما يكره أن يهذ كهذ الشعر. شوف الشعر قد يأتي إنسان يقرأ بسرعة، لكن القرآن لا، يقرأ بتأودة وتمهل لأجل أن يفهم ويتدبر، ولا يقرأ سريعا. وذلك ما وجد لدينا الحذر والتدوير والتحقيق. لماذا؟ لأن بعضهم يحاول أن يعني لأجل الحفظ، مراجعة حفظ الله، حتى مراجعة حفظ الله بد أن يأتي بالأحكام كما هي ولا يهذه هذا. فلا بد من أن يعظم كتاب الله تعالى بحسن القراءة. ومن اعتاد على قراءة القرآن سهلت عليه الحروف وسهلت عليه المخارج. حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن فضل السدوسي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل، اللي هو واصل بن حيان الكوفي، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن عبد الله وهو بن مسعود قال غدونا على عبد الله. يقول وائل قال غدونا على عبد الله هو بن مسعود، فقال رجل اللي هو نهيك بن سنان قرأت المفصل. المفصل سبب من سورة قاف وقيل من سورة الحجرات، وسمي بالمفصل لكثرة الفواصل. قرأت المفصل البارحة، فقال هذا كهذ الشعر. يعني كيف قرأت ليلة واحدة من سورة قاف إلى نهاية القرآن؟ قال أنت تقرأ سريع جدا. قال هذا كهذ الشعر، معناه سرعة القراءة. إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرناء، اللي هي النظائر مثل سورة يعني السور اللي هي قرناء بالطول والقصر، التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. إذن هنا أنكر مسألة السرعة التي تذهب فهم المعنى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي، عن موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. طبعا هذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم يستمع، وهو أيضا يردد بلسانه حتى لا ينسى. قال وهذه ملمح لأن الإنسان لن يستطيع أن يحافظ على حفظ القرآن حتى يجتهد بكثرة قراءته. قال أي ابن عباس يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه. صعب جدا أن أنت بنفس الحال تستقبل وتقرأ. طبعا بقدرة الله الإنسان أحيانا يفكر بشيء ثم نفس جهة من العقل يفكر بأشياء أخرى، فالعقل يعني نعمة عظيمة، لكن الإنسان لا يقبل حتى ينصب إلى شيء واحد. وكان يعرف منه أي ذلك الاشتداد حالة النزول، فأنزل الله التي في لا أقسم بيوم القيامة، التي في سورة في القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به أي بالقرآن، يعني قبل فراغ جبريل. إن علينا جمعه وقرآنه أي خوفا أن يتفلت منك. قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي عليك بقراءة جبريل، انتبه عليها استماعا وحفظا وتأملا. فإذا أنزلناه فاستمع أي اسكت. ثم إن علينا بيانه، قال إن علينا أن نبينه بلسانك. قال فكان إذا أتاه جبريل أي بعد ذلك أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله وربنا جل جلاله ومن أصدق من الله قيلا. باب مد القراءة أي مد الحروف التي تمد عند القراءة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا أي يمد الحروف التي تستحق المد، فهي الواو والألف والياء. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وهو بن يحيى عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، أي قرأها أنس بتأذى حاكيا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قواعد أهل التجويد يعني أخذوها، يعني يحكون لغة العرب التي نزل فيها القرآن باعتبار أنه قد نزل بلغة العرب، فهم يحكون لغة العرب التي نزل فيها القرآن. فأنت قد لا تجد يعني أدلة لبعض الأشياء، لكن هم باعتبار أخذوا على قواعد العربية. ولذا علم التجويد هو باب من أبواب علم النحو، لكن صار يعني يهتم به أهل القرآن فقط، وذلك من كان مختصا بالنحو اختصاص أنه عليه أن يهتم بالتجويد، يعرفه كما يعرف الحال والمبتدأ والخبر وما أشبه ذلك. باب الترجيع، أي الترجيع بالقراءة، والترجيع ليست الترجيع بالأذان، هذا الترجيع يعني حالة قد حصلت بسبب بكائه صلى الله عليه وسلم ليس غيره، وليس لدينا شيء أن الإنسان يرفع صوته ويخفض صوته، إنما القراءة ينبغي أن تكون ركلا، يعني حتى مقاييس الحروف تكون بمقياس واحد، مقدار الغنن تكون بمقدار واحد وهكذا. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير وهو يقرأ سورة الفتح. إن فتحنا لك فتحا مبينا، أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع، أي خاشعا خاضعا لربه باكيا بكاء فرح وخضوع وشكر لله تعالى، فالصوت يصعد وينزل بسبب خشوعه صلى الله عليه وسلم ورقة قلبه. باب حسن الصوت بالقراءة، يعني تحسين الصوت مطلب مهم جدا، فربنا يستمع للقراءة والملائكة تستمع والبشر يستمعون، ومن رزقه الله صوتا حسنا فينبغي أن يبقي صوته لكتاب الله موجودا فوق الأرض حتى ينفعه وهو فوق الأرض وهو تحت الأرض أيضا. حدثنا محمد بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، مزمارا أي صوتا. باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره، وهذا يحتاج أن نطبق هذه السنة، كلما سمعنا نسقي غاية إسقاء. ومرة صدر الشيخ محمد أيوب ألبوم علينا وعليه رحمة الله سماه أحب أن أسمع القرآن من غيري. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، لماذا يا شيخ محمد نذير؟ قلنا عمر بن بضم الابن والثانية حفص بن، لماذا الأولى رفعناها والثانية كسرناها؟ هو لماذا؟ ما السبب؟ أي شيخ؟ تضم دائما الأول ابنه ثم الباقية تكسرنا. هي يعني هنا أصبحت صفر، فهذه الأولى صفر لمرفوع فرفعت هي من التوابع، والثانية صفر لمجرور فجرت. نعم، فهي ذات فعل موصوف رفعا ونصبا وجرا، هل نقول وجزم ولا رفعا ونصبا وجرا فقط؟ نعم، لأن هذا الجزم من خصائص الأفعال. نعم، قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة اللي هو عبيدة السلماني عن عبد الله قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، هذا يدل على تشوقه للقراءة صلى الله عليه وسلم، فقلت أقرأ عليك يعني بمد الهمزة وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. طبعا كان بعض مفتي العراق يقول إن القارئ له أجر واحد والمستمع له أجران، وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، بل القارئ الأجر أوسع، فله أجر القارئ وله أجر المستمع، لأنه الذي يدل على هذا الخير الكبير. يستندون، أقول في القارئ سينشغل بالفتحة والكسبة والضمة والتجويد والحرف، وهذا راح فقط يصغير، هذا ليس بصحيح. بالعكس، هو القارئ إذا أتقن القراءة وأتى بها مجودة كما هي، هذا أدعى لأن يخشع وأدعى لأن يتدبر. ولكن حسن القراءة وجدت لأجل حسن الفهم، وهو المقصود كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. باب قول المقرئ للقارئ حسبك أي أكفك، ذات هذه سنة. يعني وجدنا بعض المقرئين لما يقرأ عليه تلميذه يريد أن تقول له حسبك، وينمي السنة، فيؤجر أجرين، أجر التعليم وأجر تطبيق السنة. صدق الله العظيم؟ لا. لا. هو القرطبي رحمة الله عليه ذكرها في مقدمة تفسيره، وذكر حرمات القرآن، وذكر أنها من حرمة القرآن، فالأولى عدم فعلها. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية. هذا أمر يتعلق به صلى الله عليه وسلم مع رحمته بأمته وبالأمم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن، يعني أكفف، يكفي هذا الحد. يقول فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان أي تجريان من الخشوع. باب في كم يقرأ القرآن، وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، يعني ما المدة الزمنية التي يختم فيها صاحب القرآن القرآن. حدثنا علي وهب بن المدينة قال حدثنا سفيان وهب بن عيينة قال لي ابن شبرمة نظرت كم يكفي الرجل من القرآن أي في الصلاة، فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال سفيان أخبرنا منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره عن قمة عن ابن مسعود، أخبره عن قمة عن أبي مسعود اللي هو أبو مسعود البدري عقبة البدري، طبعا لم يشهد بدرا كما ظنه البخاري، إنما كان يجلس هناك يقيم هناك. ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاح، طبعا على تأويل من يرى أنه كفتاح عن قيام الليل، والراجح أنه كفتاح من جميع الشرور. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوان عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال أنكحني أبي امرأة ذات حسد فكان يتعاهد كنته، يا سلام، كنة هي ابنة الابن، تسمى كنة زوجة الابن، الكنة زوجة الابن، وتسمى بالكنة لأن العم يكنها، يستر عليها، ينصحها، يحفظها، يحميها. شوف لغة العرب لغة جميلة، ما ليس لدينا كلمة إلا مشتقة من معنى. نعم. فيسألها عن بعلها زوجها وهو عبد الله. شوف السؤال عن البعل، أنت قد تكون في موطن وترى عند يعني شخص ابن، تقول له هذه ابنتك هل لديها بعل أم لا، حتى تعرف هل هي متزوجة أم لا، مخطوبة أم لا. فيسألها عن بعلها وزوجها وهو عبد الله نفسه، فتقول نعم نعم الرجل من رجل لم يضع لنا فراشا، يعني كناية عن ترك المضاجعة. وهذا شوف العرب تكني عما يستحيا منه، ولم يفتش لنا كنفا منذ مذ أتينا. شوف هذا مذ ظرف لما مضى من الزمن، يقول الكسائي أنا مذ 30 عاما أفت الناس بكتاب سيبويه. فمد ظرف لما مضى من الزمن. تقول ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي، أي يعني هذا عمرو، يعني عمرو ذكر هذا على عبد الله. فلما طال ذلك عليه يعني على عمرو ذكر للنبي فقال ألقني به، يعني ذكر أنه منشغل بالعبادة ومهمل أهله. ألقني به، لا صار همزة ألقني يعني كأنه ألقني، لا لا ألقني به يعني يعني ألقاه. فقال ألقني بها، همزة توصل من اللقاء. قاء مفتوحة على في مشكة مضبوطة كذا، ألقني به صح مفتوحة هي صح كسرتها جيد. ألقني به مضبوطة فتح القاف همزة أمر الهمزة. قال فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ فبدأ يسأل صلى الله عليه وسلم عن عبادته. قال كل يوم. قال وكيف تختم؟ قال كل ليلة. فشوف انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم، يعني ينظر إلى مصلحته ومصلحة أبيه ومصلحة زوجه، يصوم كل يوم ويختم كل ليلة. في هذا الحال سيقصر في حق أهله، مع علم أن الزوجة يعني يعني ما حزنت على هذا الشيء ولا. قال صم في كل شهر ثلاثة، طبعا هذه ثلاثة من أولها أو من آخرها أو من وسطه، هذا جاء مطلق. وقرأ القرآن في كل شهر، باعتبار أن كل يوم جزء. يقول ابن عباس يقول ما هجر القرآن من ختمه في شهر. قال قلت إني أطيق أكثر من ذلك. هذا ليس فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لديه نهم في العبادة، حتى قيل بأن عبد الله بن عمر أعبد الصحابة. قال صم ثلاثة أيام في الجمعة، قلت أضيق أكثر من ذلك في الجمعة في الأسبوع. نعم. قال أفطر يومين وصم يوما، قال أضيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم. وقرأ في كل سبع ليال مرة، يعني اختم القرآن في كل أسبوع ختمة. فليتني عاد يقول بعد أن طالبهم إنسان يتعب مهما بلغ، لا سيما مثلا لما تقدم به العمر يتعب والمشاغل تكثر. لماذا؟ قال عمر قال تفقه قبل أن تسودوا، والبخاري قال وبعد أن تسودوا. إنسان لما يكون سيد لديه أولاد لديه التزامات قد ينشغل شيئا. يقول فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الآن لو يخفف هو الآن عادي، لكن كأنه أصبحت مثل الكلمة ومثل العهد، فما أراد أن يخفر عهده. قال وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن نعم بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه الليل، يعني يقرأ سبع القرآن بالنهار حتى يقوم به بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى، أي عدد ليال ذكرها، وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نسأل الله أن يتوب علينا. هو كأنه في مديحها زوجها كأنها تبطل الشكوى. أي لا لا قد يكون، ما دام قالت لم يقرب لنا فراشا تبطن الشكوى بطريقة مهذبة. نعم. لها يعني لها في كتاب الله تعالى اسوة، باعتبار أن القرآن أيضا يكشني عن هذا. قال أبو عبد الله البخاري وقال بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهن على سبع، أكثر واحد على سبع، يعني الحديث قد حصل فيه اختلاف لكن على سبع. ثم قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان وهو بن عبد الرحمن عن يحيى وهو بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلم اللي هو بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن. الحديث هو يعني ساقه هكذا. حا وحدثني إسحاق اللي هو بن منصور الكوسج قال أخبرنا عبيد الله عن شيبان اللي هو بن عبد الرحمن عن يحيى وهو بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قالوا أحسبني، قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، حتى قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. باب البكاء عند قراءة القرآن. حدثنا صدقة وهو ابن الفضل المروزي قال أخبرنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري عن سليمان وهو سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبيدة وهو عبيدة بن عمرو السلماني عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعضه يروى عن عمرو بن مرة. وحدثنا مسدد وهو مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري المتوفى عام 29 و200. يا محمد البصرة نسبة إلى ماذا؟ أحسن، أين البصرة؟ إنها مدينة كبيرة يا سيدي، في إعداد سكانها 2.75 مليون. عن يحيى وهو بن سعيد القطان عن سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله، يعني له فيه طريقان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، أي يكون عرض القراءة سنة، يعني صلى الله عليه وسلم فعل هذا حتى يكون عرض القراءة سنة من السنن. وهي وردت في السنة، صلى الله عليه وسلم قرأ على جبريل والصحابة قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا مدارسة النبي لجبريل يعني فيها ملمح لأن الإنسان مهما بلغ في القراءة كلما لقي منه أقرأ منه فمن السنة أن يقرأ عليه. قال فقرأت النساء، أي سورة النساء، وهذا دلالة على جواز أن نقول النساء ونقول البقرة. حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. شوف يعني الشهداء يوم القيامة 10، من ضمنهم النبي يشهد على أمته والأمة تشهد على النبي بتبليغ الرسالة. قال ليكف أو أمسك، فرأيت عينيه تذرفان، يعني تسفحان. نعم، عن أبيه، كم هل لفظ عن أبيه؟ أما عرفتم. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. باب من رايا بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به، عيانا بالله. وجدنا قراء شان ما يجيزون أحدا يقولون له لا تأكل به الدنيا، لا تأكل الدنيا بالدين، لا تأكل الدنيا بالدين وهكذا. نعم، وهنا قال باب من رايا، رايا من راى، عيانا بالله تعالى. وجدنا نجد مواضع مثل الآن في اسطنبول تذهب في كثير ما شخص يقرأ القرآن بصوت حسن يجلس يقال يتصدق الناس عليه عياذا بالله. وهذا كان عندنا في العراق كثيرا جدا لكنه زال بالمدينة منذ سنين، أما في بغداد فلا أدري. لحد الآن بعضهم يقولون حتى الناس يعطيهم فلوس يعني جالس يشحب ويقرأ القرآن حتى الناس يتصدق عليه. موجود هذا الشيء في بغداد؟ كان زمانا في المشرق في مكان المدينة قديما، صحيح، نسأل الله العافية. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، أي صغارها، سفهاء الأحلام، أي ضعفاء العقول، يعني يغضب بسرعة، يقولون من خير قول البرية، من خير قول البرية، يكن هي عبارة من قول خير البرية اللي هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الإسلام، أي يخرجون من الإسلام ومن طاعة الإمام، كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، أي لم يرسخ في قلوبهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. طبعا هذا القتال للإمام، للإمام العادل، وليس لكل أحد حتى لا تكون فتنة. وهذا أمر القتل من أخطر ما يكون، والإنسان يدفع القتل ما وجد لذلك سبيلا. وكما أن قتل النفس من أعظم الورطات وأكبر الورطات، وكذلك إحياء النفوس من أعظم أبواب الخيرات. وقال عبد الله بن عباس: تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. شوف لماذا البخاري أتى بأحاديث الخوارج في هذا الباب من راية بطلات القرآن، أو تأكل به أو فجر به، باعتبار أن هؤلاء يقاتلون لأجل الدنيا ولأجل الملك في الدنيا ولأجل الراية. شوف الآن عبد الرحمن داخل لما ذهب إلى المغرب أقام الدولة الإسلامية غاية القيام، حتى سماه عدوه أبو جعفر بسقط قريش، و يعني رد خصومه وجاهد في سبيل الله وأخذ الجزية من النصارى، ثم جاء بعده ابنه، وبعد ابنه صار القاضي محمد بن يحيى، والقاضي هذا خاض 55 معركة ما خسر في معركة بعدها، وكانت أمنيته أن يموت في الجهاد، فعلا مات في إحدى المعارك يعني ميتا هكذا. فالشاهد بعدها لما توفي وضعفت ولاية الدولة، صار كل منطقة يأتي حاكم ويقاتل أجل الحكم، فسميت بالطوائف، فتقسمت بلاد الأندلس هناك تلك البلاد إلى طوائف، كل طائفة إلى مدينة وقرية، وهناك يعني استطاع العدو أن يفتن بينهم، وصارت تتقاتل هذه الطوائف حتى سقطت الأندلس نسأل الله العافية. فهنا لما ساق البخاري أحاديث هؤلاء، لأنهم يقاتلون لأجل الملك كما أن أولئك أصحاب الطوائف قاتلوا لأجل الملك، فذهبت أرض الإسلام. نعم. فقال هنا: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم. هذا طبعا من عطف العام على الخاص. ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وهذه ملمح مهم جدا على الإنسان، يقرأ ويستمع ويتفكر بالمعاني ويستنبط المعاني. إذا تقرأ الآن في تفسير الشيخ ابن عثيمين المسموع أو المفرغ أو في الشامل أو في غيرها، يأتيك أحيانا آية يأتيك بفوائد. الآية 11 من سورة النساء أتى ب37 فائدة. فهكذا الإنسان يعيش مع القرآن يستنبط الأحكام. أما هؤلاء قال: لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني أنت تصطاد غزال يدخل السهم من هنا ويخرج من هنا. فهؤلاء أيضا يعني يقعون في مخالفات عجيبة وعظيمة. ينظر في النصل فلا يرى شيئا، النصل هو حديد السهم، ولينظر أي الرامي، يشوف الرامي يتعجب لما يصطاد دخل السهم من هنا وخرج من هنا. أيضا هؤلاء والعياذ بالله يقعون في طامات الأمور. لماذا يقعون؟ لعدم فقههم بالقرآن، ولو فقهوا القرآن فقها حقيقيا لما وقعوا فيه. ولذلك بيان القرآن وبيان السنة من أعظم العواصم من يعني من الفتن التي تعصف بالأمة وتتسبب بقتل الناس. وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق اللي هو مدخل الوتر من السهم. نعم. فهذا تشبيه متعدد جدا إلى خطورة الخروج على أئمة الجور. وإذا كان الخروج على أئمة الجور هكذا خطير، فالخروج على أئمة الهدى أشد كما خرجوا على عثمان بن عفان فقتلوه. حدثنا مسدد وهو بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمر. شوف يعني حامل القرآن يظهر الأمر يعني فيها ظاهرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة عياذا بالله طعمها مر أو خبيث وريحها مر. أسأل الله أن يكفينا شر كل منافق. باب اقرأ القرآن ما ائتلفت قلوبكم أي اجتمعت، لكن احذر الإنسان الخلاف الذي يؤدي إلى الفرقة. وإذا كان الإنسان لديه شيء يعني يحاكي الآخرين يحاكيهم برفق وبلين. حدثنا أبو النعمان اللي هو أظن اسمه محمد بن فضل السدوسي أظن، قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. يعني هذا التحذير أن نجعل القرآن سبب للاختلاف والتصادم والتضاد، وأن هذا يرد على هذا وهذا يفضح بهذا وهذا يهاجر مع هذا. حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاح قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. شوف هنا زاد، من اللفظة التي زادها هنا؟ زاد لفظة عليه على الحديث السابق. من المدار؟ جندب الصحابي مولانا أبي عمران الجوني، لا لكن رواية حماد عن أبي عمران الجوني، هذا سلام عن أبي عمران الجوني، وهذا اللي يبعوه الكلام قصدي هذا من رواية حماد عن أبي عمران، وهذا من رواية سلام بن أبي مطيع. سلام بن أبي مطيع زاد على رواية حماد بن زيد عليه. تمام. الذي زاد سلام بن أبي مطيع. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران. شوف انظر. ولم يرفعه حماد بن سلمة. شوف هذا يروي حماد بن زيد، وهذا حماد بن سلمة البخاري لا يخاف لحماد بن سلمة. هنا يذكره في المتابعات ويذكر فيما يتعلق بالعلل وأبان. يعني الحديث هذا روي مرفوعا وروي أيضا موقوفا، لكن لما خرج المرفوع وأشار الموقوف ماذا يريد أن يبين البخاري؟ يريد أن يبين أن هذا الاختلاف لا يقدح في هذا. يعني يقول لك يا متعجل لا تتعجل وتأتي وتعل هذا الخبر المرفوع بأنه قد روي موقوفا من حديث جندب. فهذا الحديث يرويه الرواة هكذا، يرويه حماد بن زيد وسلام بن أبي مطيع، وأيضا تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد. دول كم شخص؟ أربع أشخاص رواه عن من؟ عن أبي عمران الجوني. من الذي خالفه؟ حماد بن سلمة وأبان. دول الاثنين حماد بن سلمة وأبان جعلوه موقوفا. وقال غندر عن شعب عن أبي عمران سمعت جندبا قوله أي موقوفا، وقال ابن عون عن أبي عمران عبد الله بن الصامت عن عمر قوله وجندب أصح وأكثر. شوف هذا يروى عن من حديث عبد الله بن الصامت، ويروى عن جندب، يروى مرفوعا يروى موقوفا، واختار البخاري صحته عن جندب وأنه مرفوع وأنه مرفوع، وذكر رواية حماد ليس فيها عليه، وساق رواية سلام بن أبي مطيع. فالبخاري يذكر العلل والفوائد. حدثنا سليمان بن حرب، طبعا يوجد طالب علم اسمه عبد الرحمن السديس ليس مفتي الحرم إنما تشابه الأسماء، وهم من نفس العلم، يسكن في الرياض من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن البراك. قبل حوالي 10-15 سنة أصدر بحث ذكر هذه العلل واستخرجها وجمعها. هذا باحث ما شاء الله قوي جدا، له قناعة على التليجرام، وهو متمكن في العلم جدا، وله خدمة على مصنفات الشيخ عبد الرحمن البراك. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسر عن النزال بن سفرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية أنه سمع النبي صلى الله عليه يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، يقول فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الرجل؟ يتوقف عن قيل أن هذا الرجل اللي هو أبي بن كعب. فقال كلاكما محسن فقرأ أكبر علمي. قال هذا شيخ من شعبة، وشعبة يشك، لا نقول كثيرا لأن هذا الكثير قليل جدا بالنسبة إلى ما لم يشك فيه. فشعبة كان يقال له أمير المؤمنين في الحديث. هذا اللقب يطلق على من؟ على من أحاط بجميع الأحاديث. نعم. فهذه نسبة الشك هذه قليلة أمام ما لم يشك به. قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكه. شوف الاختلاف مهلك، أي اختلاف فاستدارا بالبيت اثنين ضروا مصطاب مين، أو الزوج الزوج أو الأخوة أخوة أو الشريك شريكة، الأمر ما يمشي الحال. ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بليلة القدر في هذا الشهر ونزل حتى يخبرهم، ورأى أبي بن كعب عبد الله بن أبي حدرد يختلفان في دين، وجاء لي يعني يرفع النزاع بينهم، فقال أنسيتها نسيها، فالخلاف هذا مؤذي. وهنا قال له اترك النصف، أمر أبي أن يترك النصف في الدين، وقال أقضه الآن. شوف العلماء قالوا لا تجتمع الوضيعة والأجل، يعني ما أنا أطلبك دين يعني النصف أو الربع أو الثلث أحلف ويبقى الدين، لازم حصلت وضيعة لابد أن يكون السداد حالا. سلام ورحمة الله. وهنا كلاكما محسن فيه ملمح مهم جدا على أن الإنسان يجتهد بالقرآن ولم يقصر فهو من المحسنين. يعني أنت لو شرعت في بحثك الذي اتفقنا عليه وتؤلف بحث لماذا نقرأ القرآن من ضمن الأسباب حتى الإنسان يكون محسن، وتأتي بهذا الحديث تستدل به وهو استدلال صحيح. وذلك هذا الإحسان يعني من أعظم العبادات، أن الإنسان يحسن في عبادة ربه. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. كتاب النكاح لقد جئت على موعد حسن يا عبد الكريم الحنبلي، عسى الله أن يزوجك عاجلا غير آجل، وأن يفتح الله عليك من الرزق الحسن والمال الحسن والولد الحسن والسعادة الحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الترغيب في النكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. شوف مثنى وثلاث واربع، لماذا ذكرت هذه السورة سورة النساء؟ ربنا جل جلاله قد ذكر فيها مع النساء، ومن أولها إلى آخرها فقط فضل منا. هذه السورة اسمها سورة النساء، أول آية ذكر فيها أمر النساء وآخر آية فيها ذكر فيها أمر النساء، ولم تسمى سورة الفاتحة كم اسم لها؟ 17 اسم. وقالوا زيادة كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، لكن سورة النساء لما إلها فقط هذا الاسم يدل على أهمية اهتمام بأمر النساء، وأن السورة تهتم بإصلاح المرأة وإنصاف المرأة إصلاحا وإنصافا، وأن ربنا جل جلاله يعني قد بين الحقوق في هذه السورة جميع الحقوق، ومنها حق المرأة، فبدأ بحق الضعيفين المرأة واليتيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا أمر نداء لجميعنا مع العلم أن السورة مدنية وليست مكية. وخلق منها زوجها، وأيضا فيه يعني كيف يختلف الزوجان، كيف يختلف الناس وهم يعودون إلى أسرة واحدة، بل هاي الأسرة الواحدة تعود إلى شخص واحد. ويقولون بأن الإنسان خلق من طين، ونعم خلق الإنسان من طين، والمرأة خلقت من آدم، فتجد الرجال يتعلقون بالأرضين وتجد النساء يتعلقون بالرجال. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، ما قال بالنساء كثيرات، لأن كثرة النساء وكثرة البنات أمر غير مرغوب فيه. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني الناس تتساءل فيما بينها، أسألك بالله والرحم، فربنا قال واتقوا أيضا بهذا، وإذا قال يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا. شوف لما أمر بالتقوى في أول يا أيها الناس اتقوا ربكم وختمها ثم قال واتقوا الله لتجتنبوا به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا، وذكر يعني الوحدة الزوجية الوحدة الأسرة، بدأ بالتفصيل وبدأ باليتيم وبالبنت اليتيمة، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. شوف الحوب مصطلح لا يستخدمه الناس، وعدنا في سورة سورة مريم الإب مصطلح لا يستخدمه الناس، ولكن هذه المصطلحات يجب أن نبثها بين الخلائق بثا. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، أنت عندك يتيمة وأنت الولي عليها في تزوجها لابنك وراح نفسك ما راح تشتري لها ذهب مثل بنت الناس لأنه يتيمة، فإذا خفت هذا الشيء لا زوجة غير وحدة وزوجها زيجة زينة وإحشمها وإكرمها، مو بدون مدلل بيها حتى لما تجي الخطيئة إيه حاضر ونسأل ونشوف ونستشير وهاي يتيمتنا إحنا ننفرط بيها. نعم، فقال وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورشف، النساء وغيرها كثيرة، فقدر تزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو تزوج ابنك ولا تأخذ يتيمة فخذها حقها. فشوفنا الترتيب يعني كم أن أمر اليتيمة أمر جلل عند الله تعالى. بس الأسر كثيرا الأيتام موجودة هنا بغازي عن تاب يصرفون عليها، الحج يعطيها 100 ليرة والأخ يفعلها 200 والأخ يفعلها 200، بعدين والله في منظمة وكذا وراحت على منظمة من سوها، لا بالعكس هذا المنظمة أنتم أبقوا هذا الخير وزيدوا لها أمر المنظمة. فهنا قال يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا كله جاء لأجل الحفاظ على حق اليتيمة والمسكينة. نتوقف إلى هنا ونبدأ بعد الصلاة بإذن الله قارئين الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله.